سمي عاتي الريح حبة لولا الصبر كان انتهت قصة الروح ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة مرة تروح ومرة بروحي تروح محد يسمي عاتي الريح حبة لولا الصبر كان انتهت قصة الروح ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة جرحتني يا شوق قلبي مجروح غرست سيفك في ضلوع المحبة عرضتني للهم والدمع والنور كني عالين نفسك ما ذاك الناجم فوقي وتلوح ما ينحيني هالراس إلا أنا ربه الدمع شمعة تشعل بداخلي ضاح يهدى لها اللي نشري اليوم يقربه نفسك ما ذاك النجم فوقي وتلوح ما ينحني هالراس إلا لربه الدمع شمعة تشعل بداخلي ضاح يهدى لها اللي نشري اليوم قربه يهدى لها اللي نشري اليوم قربه جرحتني يا شوقي وقلبي مجروح غرست سيفك في ضلوع المحبة عرضتني للهم والدمع والنور كني عالين ما لقى الناس طفا شفني على حطة يدك شالي ونزوح قلبي كبير وللعدول متنبه إن جيتني يا مرحبا بك ومسموح وإن صد قلبك سمح الله دربه شفني على حطة يدك شعري ومزوح قلبي كبير وللعدول متنبه جيتني يا مرحبا بك ومسموح وانصد قلبك سمح الله.